وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يتساس بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت واقبا على حمار نتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنن إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت لتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فيما يتعلق بالمرور بين يدي المصلي، من المعلوم انه لا يجوز المرور بين يدي المصلي قريبا منه ولا بينه وبين السطره التي وضعها لحاله المكوره ولغيرها من الحاله الداله، لانه لا يجوز المرور بين يديه لما فيه من التشويش عليه او قطع صلاته ان كان المرور مما يقطعه. من أدلة التحريم قوله عليه الصلاة والسلام: لو يأذن المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ فكان أن يقف 40 خيرا له من أن بين يديه. ماذا عليه من يأذن؟ ذكر الله من يأذن، وهي ليست في الرواية الصحيحين، ذكرها بالمعنى، والصواب أنها غير مذكورة في الحديث، وإنما ذلك هو من المعنى من السياق. ويدل ذلك على تحريم المرور بين يديه، كان لو يعلم عليه ماذا عليه من الاثم لكان يقف 40، سواء كانت شهرا او كانت شهورا او عواما او اياما، كله عظيم. ويدل على جده التحريم، وانه لا يجوز للمسلم ان يمر بين يدي اخيه ويصلي قريبا منه او بين يديه وبين فطره التي وضعها من جدار وشارعه وعنده وغير ذلك. واختلف فيما اذا كان ليس بين يديه فطره، متى يكون بين يديه؟ والارجح هو انه اذا كان في مساحه ثلاث اذرع اقل هو بين يديه، اذا كان بعيدا فانه لا يضر بذلك. من ادله ذلك انه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبه وبين يديه وبين الجدار الذي امامه ثلاث اذرع. قال بعض اهل العلم: هذا يدل على ان يكون بين يديه اذا كان ثلاث اذرع، اما اذا كان بعيدا فانه لا يكون بين يديه ولا يضره الضرور، سواء كان المام رجلا او امراه او داده. اما الذي يقطع الصلاه فهو مسلم صحيح، انه يقطع صلاه المراه مسلم، لأنه يكون بين يديه بالوقت الواحد المرأة في النهار وفي القسم. هكذا رواه مسلم الصحيح هذه أبي النصر، وروى معناه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بغير يده الأسود، وروى بعضه أيضا يوم النسائي في ثاني صحيح ابن عباس المرأة في النهار. وهذا يدل على أنه إذا مر بين يديه امرأة بالغة من حد ابن عباس أو حمار أو كلب أسود قطع صلاة، وهكذا بينهم من أسود. وقد ذكرت عائشة ذلك رضي الله عنها فيما يتعلق بالمرأة: قال كنت أنا بين يدي ولله بقبلة، فإذا فجد الله همزني فقبضت رجلي، فإذا قام صدقهما، قد بئس ما شبهتمونا بالحميد والكتاب. وهذا منها رضي الله عنها جهاد رأي، ولم تعلم السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس مد اليدين مد الرجلين مثل المرور، المرور شيء ومد اليدين شيء، مد اليدين وصلي ما يقطع صلاة، إنما يقطع المرور من جانب إلى جانب، المرأة أو حمارا أو كذا، هذا كله أما مرور الرجل أو الدابة غير الكلب الأسود أو الكلب ليس بالأسود هذا لا يقطع، ولكن يمنع، ينبغي أن يمنع على يمر المصلي، ينبغي يمنع النار ولو كان النار رجلا أو دابة غير الكلب أو الكلب يمنع، لا يحسن يمر بين يديه. ولهذا في حديث سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الذي يسكر من الناس أراد أحد أن يلتزم يده فينزعه بينما كان يقاتل بينه وفي قاتل، ما كان يقاتله أن يدافع بقوة، مقاتلة مدافعة بقوة، ليس المراد يضربه بالسيف أو بشيء يقتل، لا المراد أن يدافعه بقوة لأنه من شياطين الإنس. ولهذا وجب أن يدفع حتى لا يشوش على يصلي صلاته ولو كان رجلا، أما إن كان مرة امرأة يحصل التشويش فقط أيضا، هكذا اجتماعه مطلقا والكلب الأسود خاصة لأنه شيطان، وشيطان كل جنس متمرد، شيطان بني آدم المتمرد المؤذي الذي يؤذي الناس ويضرهم، وشيطان الكلاب والأسود منها، وشيطان كل جنس ما فيه الأذى والضرر تعدي. وفي حديث ابن عباس دلالة على أن وهو بين يدي المأمومين لا يضر، ما هذا بين يدي الإمام أو المنفرد، أما لو مر بين الصفوف ما يضر لأنهم تبعوا إمامهم، فترته سترة لهم لا يضرهم، وهو بين يديهم لو مر بين يديهم إمام أو كلب أو امرأة لا يضر صاحبهم اكتفاء بسلطة الإمام. ولهذا ترك الأتان ترتاح ولد وكذلك عليه أحد لأنها لا تقطع صلاتهم، وهكذا لو مرت امرأة بينهم أو كلب لم يقطع صلاتهم، المأموم مأمور بإمامه ولا يضره من مر بين يديه. لكن ينبغي للمؤمن إذا كان ممدوحا ألا يشوش عليه إذا كان ممدوحا، أما إذا كان مهما ممدوحا يعني وأفرجه يذهب إليها سكرا أو ليس لها طريق إلا المرور عليه فلا يضر ولا بأس بها ولا يضر صلاته. نعم وفق الله جميعا. يسأل السائل الطفل الصغير يقطع الصلاة؟ ويمنع المرور ولا يقطع هل ترجو فيما يقطع والمرأة الصغيرة إذا تولى ولا تقطع، لكن يمنع من المرور لا يضر ولا يقطع، لذلك أراد أن يجتاز بين يديه ويرجع. أن يصلي ضاع دابة تمر تقدم حتى يمنعها. أما الآن فنترككم مع المجلس 25 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجامعة. وعن أبي قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس يصلي ركعتين حتى يصلي ركعتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة تتعلق بتحية المسجد، الثاني يتعلق بكلام الصلاة، والثاني يتعلق بتأخير الصلاة الظهر عند شدة الحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل على المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد جاء في عدة حديث تدل على شرعية وتأكد صلاة ركعتين لمن دخل المسجد وعلى وضوء وطاهر، هذا محل وفاق لدى اهل العلم اذا كان الوقت ليس وقت نهي الضحى والظهر والليل، اما اذا كان الوقت قبل نهي بعد صلاه الفجر وبعد صلاه العصر فلا العلماء في ذلك على قولين اصحهما واصوبهما انه يفعلها ولو في وقت النهي لانها من ذوات الاسلاف كصلاه الطوارئ العصر والصبح وكالكسوف صلاه الكسوف وكقضاء الفوائد تفعل في كل وقت يعم بقوله صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يعم جميع الاوقات. وهكذا ثبت عن صلى انه لما راى رجلا ذكر وهو يخطب يوم الجمعه قال قم فصلي ركعتين ويخطب عليه الصلاه والسلام مع اننا مشغولون بسماع الخطبه وما هذا امر واحد ان يصلي ركعتين. قال اذا دخل اهل المسجد والامام يخطب فليصلي ركعتين وليس يوم الشهيده. وهذا كله اذا كان داخل المسجد على وضوء لكن لا يصلي على الوضوء يلبس لكن يصلي على الوضوء يلبس الصلاه الطهاره. الثاني حديث زيد بن اقرب الانصاري رضي الله عنه قال كنا نتكلم يعني صلاه كلم واحد من صاحبه فنزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين وهم لابس سكوت ونهينا عن الكلام. وهكذا جاء المسعود كانوا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه ثم انه قال ان الله قد احدث بها. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اذا نبى احدكم في صلاته فليسبح الرجال او تصدق النساء. اما كلامه ممنوع الصلاه حتى يسلم وهذا مما استقرت عليه الشريعه. والحديث الثالث عن ابن عمر وابي هريره في شده الحرب يقول اذا اشتد الحرب فيقدم الصلاه فاذا شده الحرب فهي جهنم. لبعض الأسفار يأمرهم بالإبراد حتى يروا ضيق الكنوز وهم في السفر ثم يصلون صلاة الظهر. هذا هو السنة الحرب في شدة الحرب في المدن والقرى والمسافر أيضا في السنة للجميع أن يؤخر الصلاة بعض الشيء حتى ينكسر الحرب حتى يخف الحرب بعض الوقت. معلوم أنه يتأخر بعد العصر شدة الحرب لكن المقصود أنه يؤخرها بعض الشيء حتى يكثر الظل في الاسواق حتى يتسهل الناس المشي الى المساجد الظل في ظل الحيطان بعدما اميل الشمس الى الارض كثيرا ليتيسر لهم الظل انكسر الحر والشده. لهذا قال النبي رضي الله عنه كنا نصلي معنا في شده الحر حتى اذا مسح المكنه جبهه من الارض كسر ثوبه وسجل عليه فدل على مسلمون هناك حر شديد لكن بعدما ينكسر بعض الشيء يؤخر بعض الوقت ساعة ساعة وقريب حتى ينكسر الحرب بعد الزوال في جدة الحرب سواء كان في المدينة أو في القرية أو في السفر. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس السادس والعشرين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجامع وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. يدل على انه ينبغي المؤمن اذا فاتت الصلاه او نام عنها او نسيها ان يبادر بالقضاء قوله تعالى واقيم الصلاه لذكر. لهذا لما سئل عليه الصلاه والسلام من ذلك ان جاب من نام عن الصلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك. إذا عرض المسلم نسيانا أو نوما عن أي صلاة يبادر ذكر الله إليها من حين يتذكر أو من حين يستيقظ فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء. والواجب عليه أن النوم يتثبت في الأمر يعمل ما يلزم مما يعينه على الاستيقاظ الوقت كالساعة أو تكليف أهله بأن يوقظوه حتى لا ينام عنه سواء كان في الفجر أو غيره. ليس له التساهل في هذا بل يجب عليه أن يعمل ما يلزم حتى يستنى أن يقضى الصلاة. وقد يسر الله الساعات الآن فيها إعانة على الأمر إذا أكدها الوقت يعني نبه الوقت فإن هذا ما يعين. وكذلك بكرة وعدم الساعة إن إذا سهر قد لا يسمع صوت الساعة شدة النوم ولكن ينبغي أن يبكر ولا يسهر حتى يعينه ذلك على اليقظة وأداء الصلاة في وقتها مع المسلمين. والحديث الثاني حديث صلاة معاذ بأصحابه كان يصلي بأصحاب العشاء بعدما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن لا بأس أن يصلي الإنسان فريضة مع إمام ثم يصليها بجماعته نافلة له وفي له فريضة لا حرج من ذلك. وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم ويستفيد ثم يرجع يصلي بأصحابه صلاة العشاء والنبي أقره على هذا عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أنه لا بأس يكون الإمام متنفل والجماعة مختلفون لا حرج في ذلك. ومن هذا أنه صلى في صلاة الخوف صلى بالطائفة ركعتين في بعض أسفاره بعض غزواته ثم صلى بآخر ركعتين كانت الأولى له فريضة والثانية له نافلة ولأصحابه فريضة هذا كله يدل على جواز الاجتهاد لا حرج في ذلك يكون الإمام متنفلا ويكون الجماعة وجماعة التنظيم لا حرج من النية يا عمنا الأعمال بالنية وإنما لكل مما يرى. كذلك كان الصحابة ربما صلوا في شدة الحر أرض حارة فيسقط أحدهم ثوبا فيسجد لا حرج في ذلك الأرض باردة أو حارة وسط رداءه أو سجادة أو أطراف أكمامه عن إحرار مبرورة فلا حرج في ذلك أو إمامة لا حرج. أما الآن فنترككم مع المجلس السابع والعشرين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب جامع وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه قدرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أنادي من لا تنادي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وفي رواية بنو آدم وفي رواية الآدميون. وفي رواية الآدميون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصلاة. الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام لا على عاتقه من شيء ولا ليس على عاتقيه من شيء هذا يدل على وجوب ست العاتقين أو أحدهما في الصلاة. فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك واجب في الفرض والنفل وذهب آخرون إلى أنه واجب في الفرض فقط وذهب الأكثر إلى أنه سنة ويجب يجزئه ويصلي في الإزار فقط أو التراويح فقط لأنه ستر العورة المغلظة ما بين السرة والركبة. والصواب ما دل عليه الحديث أنه لا يجب أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء كان واسعا يلتحم به وإن كان ضيقا يلتزم به فيجعل على عاتقه رداء مستقل مع القدرة أو يلبس قميص أو ما أشبه ذلك ما يستر العاتقين أو أحدهما عملا بهذا الحديث صحيح رواه الشيخان الصحيحين. ولا فرق بين الفرض والنفل لعموم الحديث لان لا يصلي على في عموم الفرض والنفل. هذا قول الصواب من الاقوال الثلاثه يجب وجوب ركعتين واحدهما بالفرض والنفل لهذا الحديث الصحيح. وما جاء في معناه من الاحاديث داله على انه كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيه يوم واحد يشتملون قال لجابر اذا كان واسع فالتحب اذا ضيق فالتزرب. فهذا كله دليل على انه مع القدره يصلي يستر على عتقين واحدهما ومع العجز يكفي الميزر والتو السراويل لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. الحديث الثاني والثالث ما يتعلق بالثوم والبصل والراس ان من اكل شيء منها فان عليه يعتزل المساجد ويعتزل المسلم ما يصلي معهم لان يؤذيهم بذلك لهذا قال فليعتزلنا وليقعد في البيت. هذا يدل على انه لا يجوز له حضور المساجد لانه يؤذي المسلمين ويؤذي الملائكه لهذا قال فانما تتعزى مما يتعزى هو الانسان. فلا ينبغي ان يحضر في المساجد حتى ولو في غير الجماعه ولو لمجرد القراءه في المسجد او نحو ذلك لانه يؤذي الملائكه. ولهذا قال فانما تتعزى مما يتعزى بل واجب. ولا ينبغي ان ياكله ما دام يعوقه على صلاه الجماعه الا من حاجه فله لحاجه من جوع دواء فلا باس. واذا تيسر ان يتعاطى ويزيل الرايه التي تزيل الرايه فذلك كافي. واذا اماته طبخا فانه يزيل الرايه اماته طبخا جيدا فانه يزيل الرايه واذا بقي شيء فيتعاطى ما يزيل الباقي انواعه الوسيلات التي يعرفها الاطباء ونحوه ممن جرب على الامور. وفيه انه قيض عليه طبق في خضرات يعتبر ان يقدر في خضرات فوجدها ريحا فقال بعض الاصحاب قال قدموا هذا من الاصحاب فلما راه لم يكن منها ذلك الصحابي كره يتعاطى فقال كن فاني ينادي من لا تنادي يعني جبرائيل عليه الصلاه والسلام. هذه بقول غير الثوم والبصل بقول وجد فيها ريحة ما ناسبه فتركها لئلا يتأذى بها جبريل عليه الصلاة والسلام وأذن لأصحابه في أكلها. فالبقول التي ليس فيها رائحة الثوم والبصل والفراد لا بأس أن يأكلها لا حرج في ذلك. أنواع البقول الجيل والفس والأشياء إذا أكلنا ليس له رائحة كريهة ولا حرج في أكله وإن كره بعض الناس بعض الرائحة لكن ليس من الثوم والبصل والفطاس هذه ينبغي تركها إلا بحاجة. وإن أكلها فلا يحضر المساجد ولا يصلي مع الناس لأن يؤذيهم بذلك. وفي معنى ذلك كل رائحة كريهة كالأسنان الذي يبتلى بعض الناس لا رائحة شديدة يؤذي بها الناس لا يحضر فليغسل ويتنظف ويجاهد لعله يزل معهم هذه الرائحة الكريهة. وهكذا التدخين يجب عليه ان يجتهد حتى لا يؤذي الناس في رائحه الدخان لكن يتعاطى يستر على نفسه ويتباعد عن اظهار هذا المنكر لانه منكر التدخين منكر فيجمع بين اظهار المنكر وبين ايذاء الناس بالرائحه. الواجب عليه الشد بشد الله وان يحرص على ان لا تظهر الرائحه لاحد من الناس حتى يستر عن ظهور هذا المنكر وحتى لا يؤذي به المسلمين الذين لم يعتادوا ولم يشربوا لا في الصلاه ولا في غيره. رزق الله جميع التوفيق والهدايه شيء الله. اما الان فنترككم مع المجلس 28 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره وفيه وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذان الحديثان يقولان الصحيحان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهما بيان كيفية التشهد الذي يأتي به المسلم في الصلاة، وبيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلاة. أما التشهد فكان الصحابة في أول الأمر إذا جلسوا في الشهد الأول والشهد الأخير يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقولون. وقال إذا قعد أحدكم يعني التشهد فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد. قالوا في الشهد الأول بعد ركعتين ويقال في الشهد الأخير قبل السلام. ثم لتخير أن الدعاء عجبه إليه فيدعو له، ثم لتخير من المسألة ما شاء، من بعد هذا يدعو، من بعد هذا وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له صلى الله عليه وسلم إذا كنت دعاتم هذا فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. يعني إذا قال السلام على عباد الله الصالحين معناه سلم على كل عبد صالح من الأنبياء وغيرهم السماء والأرض، يعني دعا له. فلان دعا مع السلام علينا يعني السلامة والعافية علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهكذا السلام عليك أيها النبي، يعني السلامة لك أيها النبي والرحمة والبركة، يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم السلامة والرحمة والبركة، ويدعو لعباد الله الصالحين بالسلام، ولنفس كذلك علينا وعلى عباد الله. فالمؤمن في تشهده يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، ويعظم الله في قول التحيات لله تحية تعظيمات الركوع والسجود والثناء كله لله سبحانه وتعالى. آخر الصلوات لله، الصلاة الخمس النافلة، جميع الدعاء كله لله وحده، والطيبات الطيبات من أقوالنا وأعمالنا يجب أن تكون لله وحده. ثم يأتي بعد هذا بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله بما تؤخر وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، يعني أشهد يعني أعلم وأعترف وأقر بأنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق لا في الأرض ولا في السماء إلا الله وحده، هو معبود حق. كما قال عز وجل في كتابه العظيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه بالباطل. وقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنما إله الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، إياك نعبد وإياك نستعين، قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وحده. هذا هو معنى لا إله، معناها المعبود حق لا في الأرض ولا في السماء إلا الله. من المعبودات التي عبدها الناس من الأصنام أو الأشياق أو الملائكة أو الأنبياء أو الجن كل له باطل، العبادة حق الله سبحانه وتعالى، فلا يدعى مع الله حق لا ملك ولا نبي ولا جني ولا شجر ولا صنم ولا غير ذلك. العبادة حق الله وحده، وليدعى ويرجى ويصلى له ويدفع له ويسجد له ويذبح له وينذر له رجاء ثوابه وعلى رياضه سبحانه وتعالى. مع الشهادة بأن محمد يعني ابن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وآخرهم، ومحمد من هذا اسمه ابن عبد الله اسمى به بن عبد المطلب هذا جده، ابن هاشم أبي جده القرشي أفضل العرب وأفضل الخلق وأفضل ولد آدم عليه الصلاة والسلام، خاتم الله به الأنبياء وجعله رسولا للناس عامة للجن والإنس. يا أيها الناس إني رسول الله جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثم يقول بعد هذا ما في حديث يبدع أيضا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كانت شيخ من أصحاب عليه الصلاة والسلام. ثم يقوم بالثالثة المغرب والظهر والعصر والعشاء، وفي الشهر الأخير قبل أن يسلم يأتي بعد هذا بي اللهم إنك من عذاب جهنم من عذاب القبر من فكرة المحيا والممات من فكرة المسيح الدجال، هكذا في الشهر يوم الجمعة والفجر إذا صلى النبي يأتي بعدها اللهم إنك من عذاب جهنم من عذاب القبر من فكرة المحيا والممات من فكرة المسيح الدجال، هذا في الشهر الأخير قبل أن يسلم، ويدعو ما تيسر إن ربنا آتنا في الدنيا حسنة كما في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظننت نفسي ظنا كثيرا ولا يغفر من الله إلا أنت، فاغفر لي مرات من ارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا من الدعاء الطيب قبل أن يسلم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت له مني أنت المقدم وما أنت الباقي لا إله إلا أنت. هذا أيضا دعاء النبي قبل أن يسلم عليه. ومن دعاء اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجبن وأعوذ من الرد إلى أرض الأرض وأعوذ من الجبن وأعوذ من القبر، هذا ما دعا قبل أن يسلم عليه. وما تيسر الدعاء يكفي بعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم تسليمتين السلام عليكم الله عن يمينه السلام الله عن شماله، وبهذا تمت الصلاة النفل والمرء. هذه الصلاة عن النبي فرض في أصح قول العلماء، يجب أن يأتي بها في الجهة الأخير، أما في الأول فهي مستحبة بدون لازمة، الصلاة عن النبي بدون لازمة، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله بعد الثاني في الظهر والعصر والمغرب والعشاء كذا يقوم الى الثالث، وان صلى على النبي بعد ذلك فافضل صلى على النبي ثم يقوم الى الثالث. اما الشهاده الاخير فياتي الشهاده بالصلاه على النبي، هذا هو الواجب سياتي بها ثم يدعو بعدها ثم يسلم على المرء والنبي جميعا. معنى ال محمد يعني ازواجه وذريته واصحابه واتباعه، ثم ال النبي ازواجه ذرية المؤمنون وأصحابه وأتباعه كلهم داخل في آله عليه الصلاة والسلام، وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس 29 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التشهد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أما بعد، هذه الأحاديث دلالة تتعلق بالدعاء لا لا سيما في آخرها قبل السلام. قد سبق الحديث الصحيح حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما علم أصحابه التشهد قال ثم يتخير من المسائل ما شاء، ثم يتخير من الدعاء فأعجبه إليه فيدعو دل ذلك على ان يسحب المؤمن ان يدعو بهذه الصلاه قبل بعد التشهد ويجتهد في الدعاء وانه لا ينحصر في الماثور بل له يدعو بما شاء ولو غير الماثور لان الانسان له حاجات يدعو بحاجته ولو كان له حاجات دنيويه يعني يقول اللهم خذ ديني او اللهم ارزقني كسبا حلالا او اللهم ارزقني زوجة صالحه هذا ايضا لم يتعلق بالدين الزوجة الصالحة شأن عظيم المقصود ان يدعو مع احد من الدعوات الطيبه واذا تيسر المأثور المأثور افضل الا اذا بدت حاجه ليست في الدعاء المأثور فيدعو بها ان الرسول قال ثم ليختر من اسئله ما شاء ثم ليختر من الدعاء جواب اليه يدعو اذا دعا ان الله يشفيه من مرضه يقضي دينه يرزقه كسب الحلال يرزقه صديق الطيب صحب خيار وما اشبه ذلك كله لا باس به ومن ذلك ما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم في اخر الصلاه تعون على عذاب جهنم من عذاب قبر من فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسلمين كان صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير يدعو بهذه الدعوات كما جاء في الصحيحين كما ذكر المؤلف منها تعبد بالله من عذاب جهنم من عذاب قبر من فتنه المحيا والممات وفي تكتسيح ويقول صلوك ورأيت أن يخلص في اللفظ الآخر أمر الأمر بذلك قال إذا اجحد أحدكم فليستعيذ بالله من أربع الأمر اللهم إنا في جهنم من عذاب قبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيحيين فليقبل التأكد ذهب أهل العلم كافة إلى شرعية هذا الدعاء وتأكده لهذا الأمر به لأنه من فعله صلى الله عليه وسلم وقد أمر به وذهب طاووس تابعي جليل الى وجوبه الدعاء واجب كان يامر من ترك ان يعيد الصلاه لانه يراه دعاء واجبا اما لا يمس الاربع والوجوب فهذا مستحبا ومتاكدا فلا ينبغي ترك والتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب قبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال في اخر كل صلاه لهذا الحديث الصحيح ويستحب ان يدعو بالدعوات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصديق في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به الصلاه هكذا يقول الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به الصلاه في لفظ اخر قال وفي بيتي في بيت صلاتي وفي بيتي قال قل اللهم اني ظننت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي ما ظننت بذنبي وارحمني انك انت الغفور قال يدعو فضل الدعاء دعاء عظيم مهم علمه النبي صلى الله عليه وسلم افضل صحابه وافضل الامه بعد الانبياء هذا الرجل الكريم ابو بكر الصديق علمه النبي الدعاء العظيم اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي ما ظلمت بذنبي وارحمني انك انت الغفور اذا كان الصديق يعلم هذا الدعاء فكذا في غيره في هذا ان الانسان لا يعجب بنفسه ولا يعتقد انه سليم من كل شيء لهذا قال من الصديق قل اللهم اني ظلمت نفسي ممكن فهو الصديق افضل امه مسجود له بالجنه احد العشر وافضلهم وافضل امه بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام ومع هذا يعلمه النبي على الدعاء عظيم فيه الاعتراف لانه ظلم نفسه ظلما كثيرا فينبغي المؤمن ان يكثر من هذا الدعاء الصادق وبغيرها من الدعاء العظيم في الضراع الى الله والانكسار والتذلل والاعتراف بامره النفس ان الله الذي يغفر الذنوب لا يغفر غيره سبحانه وتعالى به الدعاء فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم دعاء وتوسل الله باسمائه الحسنى انكسارا بين يديه واحترام بظلمه لنفسه وحري بالاجابه وهذا يعم النافله والفريضه ويعم الدعوات في غير الصلاه ولهذا قال في بيته يتعامل في غير الصلاه كل ذلك حسن ومن دعاء في اخر الصلاه عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت اما الان فنترككم مع المجلس الثلاثين من هذا الشرح قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوتر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلاه، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره من السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه تتعلق بالوتر. الوتر سنه مؤكده، فعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها وبين فضلها عليه الصلاه والسلام. هي سنه مؤكده، وقتها ما بين صلاه العشاء والركعتين. وفي حديث خارج بن حذافه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله امدكم بالصلاه خير لكم من حول ابن عم ما بين صلاه العشاء والركعتين. هذا وقتها حين فراغ لصلاه العشاء، ولو مجموعه الى المغرب، ولو جمعت العشاء الى المغرب جمعت عظيمه لما قضى في سفر ومرض، يدخل وقت الوتر على صلاه العشاء في وقتها او مجموعه الى قبلها، وينتهي بطلوع الفجر انتهاء الليل. يقول عليه الصلاه والسلام ما سئل عن المنبر ما ترى في صلاه الليل؟ قال مثنى، اذا صلوها مثنى اثنتين سلم يكون اثنتين، فاذا خشي احد المصطفى صلى واحده وتر له ما قصر. هذا هو السنه، صلي اثنتين ثم يوتر يوم واحد. وقال عليه الصلاه والسلام اجعلوا اخر صلاه بالليل وترا، يجعل الركعه الاخيره هي اخر صلاه بها تهجده في الليل ركعة واحدة. في حديث عائشة الثاني رضي الله عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات يسلم كل اثنتين ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، وربما صلى اثنتين بعد الوتر وهو جالس ليعلم الناس انه لا حرج ان يصلي بعد الوتر، لكن افضل ان يكون الوتر في الاخر. لكن لو صلى في اول الليل ثم يسر الله له في اخر الليل الا ما شاء من دون وتر، يكفيه الوتر الاول ولا ركعتين او اربع او ست او ما اشبه ذلك، لكن بدون يكفي الوتر الاول. عند قوله صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليله، فاذا تيسر له التهجد الليل ثم نام ثم استيقظ وقد بقي بقيه لا مانع يصلي فيها ركعتين او اكثر ويكفي الوتر الاول. ليس وقت نهي بعد الصلاه، ليس وقت نهي بعد الوتر، لكن افضل ان يكون هذا الوتر ولا اخر يختم الركعه الاخيره صلاة الليل. وتقول رضي الله عنها من كل ليلة قد أوتر رسول الله من أوله وآخره وسطه وانتهى وتره في الليل. في بعض الأحيان أوتر في أوله، في بعض الأحيان أوتر في يوم الليل، في بعض الأحيان أوتر في آخر الليل ثم انتهى وتره في الأخير وصار في آخر حياته وتره في السحر استقر في آخر الليل. يقول في التنزل الإلهي، يعني ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يقاتل في الليل الآخر، يقول من يدعو إما استجيب له، من يسأل إما رفع، من يسأل إما رفع حتى ينفجر الفجر. إذا تيسر أن يكون التهجد والوتر في الثلث الأخير كان أولا، وإن كان في يوم الليل أو في أول فلا بأس، كله واسع الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 13200 على 96,000، وهو الشريط الثالث من شرح عمدة الأحكام، والذي يبدأ من الحديث 93 من منتصف المجلس 18 إلى الحديث 32 إلى منتصف المجلس 30. على أن صلاتك كانت معتدلة متقاربة عليه الصلاة والسلام، إذا طول بالقراءة طول بالركوع والسجود، وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود، لكن مع التمام صلاته تامة. لهذا قال أنس رضي الله عنه فيما صح عنه: ما صليت خلف إمام أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى كانت صلاته تخفيفا في تمام عليه الصلاة والسلام. أولا ما خلى قيام القعود، يعني فإنه أطول، القيام أطول والقعود للتشهد أطول الأخير بعض الشيء أطول بعض الشيء، صلاته متقاربة. السنة للإمام كونه مريض يكون هكذا، صلاته متقاربة. فيسلم النبي عليه الصلاة والسلام فيعتدل في الركوع والسجود يطمئن، الله أكبر الاعتدال بعد الركوع يعتدل يطمئن، وكان بين السيدتين يعتدل ويطمئن، وتكون هذه الجلسات مع السجدات متقاربة. وهكذا قيام ركوعه واعتداله بعد الركوع متقارب، من طول القيام طول في الركوع والسجود وفي اعتداله بعد الركوع وفي بين السيدتين، وان لم يطول في القيام هكذا في الركوع والسجود، فتكون الصلاه معتدله متقاربه متناسبه. ولكن يجب الحذر من النقر، من النقر والتخفيف الذي يقل بها، لا يجوز خلاف الطمأنينة. الطمأنينة لا بد منها في هذه العبادة، ركوعه وسجوده واعتداله عند الركوع بين السيدتين، لا بد من الطمأنينة عدم العجلة. ولهذا ذكر أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا الصلاة ما رأى الناس يفعلونه، ومبينا فقال كان إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل حتى يقول القائل قد دس، يقوم تطويل بين ويطمئن اطمئنا بينا. وهكذا من السيدتين يعتدل ولا يعجل حتى يقول القائل قد نسي، فيبين لنا انه من يطول بعد الركوع بين السيدتين حتى يصل بين الركوع والسجود، حتى يصل بين السيدتين فصلا واضحا وطمأنينا باعتدال. هكذا قول المسلمين يفعلوا هكذا. والمأمون تبع الإمام، أول إمام طول وإن خفف تبع الإمام. لا يجوز أن يصلي مع إمام ينقض الصلاة، لا، لأن من نقضها بطل الصلاة، ولا يطمئن في ركوعها ولا السجود. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يطمئن في ركوعه ولا السجود أمر بالعيام العالي، رجع فصلي، فإذا كان يصلي حتى فعلها ثلاثا، ثم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل، قال اذا قمت الى الصلاه فاسبق الوضوء واستقبل القبله وكبر، ثم اقرا ما في الصلاه من القران في الدرس الاخر، ثم اقرا في ام القران وما شاء الله، ثم اركع حتى اطمئن رافعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى اطمئن جالسا، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، ثم بعد ذلك صلاه الفجر. علمه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من الطمانينه. أما الآن فنترككم مع المجلس التاسع عشر من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قد وقف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: اني لاصلي بكم وما اريد الصلاه، اصلي كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لابي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاه شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. وعن عبد الله بن مالك بن بحيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة كلها تتعلق بيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله شرع لنا تأسيبه بصلاة قوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ولانه عليه الصلاه والسلام قال صلوا كما رايتم يصلي. فلهذا بين الصحابه رضي الله عنهم صفه صلاته عليه الصلاه والسلام ليعلمها الناس ويعظموا بها ويتاسوا به فيها عليه الصلاه والسلام. ومن ذلك قول انس في هذا الحديث يقول رضي الله عنه ما صليت خلف احد اتم صلاه ولا اخف صلاه من النبي عليه الصلاه والسلام. يعني كانت صلاته تخليها في تمام، فلم يكن يطول على الناس تطويلا يشق عليهم، ولم يكن يعجل وينقر، ولكن صلاته متوسطه بين الطول المتعب وبين تقصير المغل. هكذا ينبغي للأئمة أن يصلوا صلاة يتأسن فيها في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يطمئنون من الرجول بالقراءة والركوع والسجود، الإحتال بعد الركوع والإحتال بين السجدتين. هكذا كان عليه الصلاة والسلام ركع اطمأن يرجع كله فقال إلى مكانه ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأكبر وذلك، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبحانه قدوس ربنا يسر الروح. فالمؤمن يطمئن لا يعجل، ثلاث تسبيحات اربع تسبيحات خمس تسبيحات سبع تسبيحات حول هذا مع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مع الطمأنينة والخشوع، يجعل يسري على ركبتين على السنة ويفرج أصابعهما على ركبتيه على السنة، يصبر ويحني ظهره حتى يستوي مع رأسه، هذا هو الأفضل، هذا هو الكمال. والمجزي تسبيحة واحدة مع عدل الركوع، يكون لين ويطمئن حماية كافية يرجع كل مطار إلى مكانه، هذا هو الكمال. وإلا في المجزي أقل الطمأنينة والركوع، وهكذا إذا اعتدل عند الركوع اطمأن لم يعجل. قد تقول أسر الله مكان النبي إذا اعتدل عن الركوع يطيل حتى يقول القائل قد نسي، وهكذا بين السيدتين لا يعجل اطمئن ويعتدل ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ويدعو. قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين السيدتين اطمأن حتى يقول القائل قد نسي، وهكذا السجود يطمئن سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله مره، لكن يكررها ثلاثه او اكثر مع الدعاء. النبي يدعو في السجود ويقول صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا في الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء، قبل ان يستجاب لكم حريه يستجاب لكم. ويقول عليه الصلاه والسلام افضل ما يكون العبد من ربه وسائل لا اكثر الدعاء. كان اذا سجد اعتدل في السجود فرج بين يديه حتى يبدو يرى الطيف من حين المعينه، وانا نرفع البطن عن فخذيه والخذا عن ساقيه، يعتدل في السجود ولا يضم بعضه الى بعض، يعتدل ويجاهل عضويه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وخذا عن ساقيه، يعتمد على قطوع الاصابع في رجليه ويبسط يده فخذيه على الارض حدود الاصابع عظاما بعضها الى بعض ممدوده حيال منكبين وحيال اذنين تاره وتاره عليه الصلاه والسلام. هكذا في السجود. وكان اذا نهض من الثالثه الى الرابعه من الثالثه او من الاولى الى الثانيه لم ينهض حتى يستوي قاعدا على مالك بن الضيف، كان اذا نهض صلى بهم مالك بن الضيف من اصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر له انه كان اذا نهض من الصيده الثانيه جلس قليلا ثم ينهض لا الرابعة، وهكذا بعد الأولى إلى الثانية. وكان السمي الصفاري يسمى أن العلماء جسد الاستراحة، جسد خفيفة ليس فيها دعاء ليس فيها ذكر، وإنما جسد خفيف مثل جلوس بين السيدتين، يشتش بين السيدتين ثم ينهض لا يطول جسد خفيف، صفتها الجلوس مثل جسد بين السيدتين، ما يطيب مثل قلوب السيدتين بين السيدتين، لا جسد خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء ثم ينهض. بعض أهل العلم خص هذا بالكبير السن والمريض، قال أن الرسول فعل هذا بعدما بدل بعدما تقل، والصواب أنها سنة مطلقة، يعني مذكورة في صلاة الصلاة عليه الصلاة والسلام، لكنها خفيفة ليس فيها طول ولا ذكر ولا دعاء بعد الأولى وبعد الثالثة، الأولى في كل صلاة وبعد الثالثة في البعيد. أما الآن فنترككم مع المجلس العشرين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي مسلمة سعيد بن يزيد قال وعن ابي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. وعن ابي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، من هذه الأحاديث الثلاثة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سبق أن المشروع لنا هو التأسي به صلى الله عليه وسلم في صلاته وقيامه وحجه وغير ذلك من شؤون العبادات، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي. فلهذا عني الصحابة ببيان صلاته صلى الله عليه وسلم ونقلها عنه التابعون ثم هكذا من أئمة الهدى حتى وصلت إلينا. ومن ذلك حديث أنس النبي عليه السلام كان يصلي في نعليه، فيدل على نوعية الصلاة في النعليه أنه لا حرج في ذلك. من هذا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم دخل على عليه والصلاة قال الناس من عالم، فلما سلم سأله من ذلك قال رأينا فرأت عليك قال أنا لأعدنا، قال إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن بهما قد رأى قال أتهما، فإذا أتى أحد المسجد فينظر فإن رأى في نار أذى فليمسحه ثم يصلي فيهما. هذا يدل على أن إذا أراد أن يدخل المسجد ينظرون عليهم ويقلبوا قائمهم ويزيلون بها من أذى بحكها بالتراب وعن بها شيء حتى يزم بها من أذى ويصلي فيها. وأن تحرز في ذلك وإذا الخوف الثابتة والرجلين، لكن إذا كانت المساجد مفروشة في الحال مثل موقع آخرة كانت المساجد العهد الأول قبل سنوات في الحصبة أو الرمل والتراب ليس فيها فرش، أما الآن لما فرشت قد تتأثر بها النعال وتتأثر بها الأختاب، فإذا تيسر أن يحفظها في محل مناسب حتى لا يؤثر على الفرش وحتى يكثر على المصلين شيء من الأوساخ، ولا سيما واكثر الناس لا يبالون بالنعال ولا يعتنون بها ولا ينظرون عن الدخول، ولهذا صار العهد لها من محل يحفظها حتى يكون ذلك اسلم المسجد، حتى يكون في هذا الوقت اولى واحفظ لامرين، احدهما ما هم حصل من الفروش التي تتاثر كل شيء، والامر الثاني ان اكثر الناس لا يبالي ولا يعتني ولا يتحفظ، بل يدوس قد يدوس الاذى ويدخل فيقدر على الناس فرشهم وينكشوهم من الصلاه الجماعه. اما في العهد الاول كانت الفرش غير موجوده، كان السماء الحصبه والرمل ما يتحمل احد، يتحمل الغبار ما لا يتحمل الفرش. وفي كل حال اذا كانت قديمه صارت فيها جائزه ولا حرج فيها مطلقا، بل هي الافضل اذا كانت سليمه. وفي صلاه سليمه اليهود النصارى لا يصلوا في نعالهم ولا في كتابهم في كتابهم خالفون، فهم مخالفه الكتاب، ومن الدلاله على ان الدين فيه وسعه وانه ليس فيه حرج، والانسان قد يحتاج الى الخفين يلبسهما في الكتاب فيمسح عليهما ولا يستطيع خلعهما، لان اذا خلعهما بطل الوضوء فيصلي فيهما ولو كان فيها فرش يعتني بها عند الدخول، لاحظ عند الدخول حتى لا يكون فيها اثر. كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الثاني حديث أبي قتادة حارث بن جبعين الأنصاري رضي الله تعالى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة أبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، كان إذا سجدها وضعها وإذا قام حملها، ويدل على جواز مثل هذا في الصلاة. ولا حرج يصلي الإنسان وهو حامل على أولاده إذا سجد وضعها في الأرض وإذا قام حملها، فعله النبي يبين من جواز يبين لأمة من أنه إذا هذا يجوز، فتدعو له الحاجة، قد تكون الأم ما عندها من يحفظ أولادها قد يشقون عليها أو يمنعونها من الصلاة إلا أن تحمل أحدهم، إذا حملته حمله أبوه فلا بأس بذلك، يضعه عند السجود حتى يتمكن من السجود ثم يحمله، ولكن يلاحظ بذلك ألا يكون نجسا من طاهر جاء بطاهر خريبة حتى لا يعلم النجاسة. والثالث حديث أنس أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتني بالسجود ولا يفرح من راعي ولا يفرح من راعي من شطر كذب، يدل على وجوب الاعتناء بالسجود نسبة على ثبات الأعضاء الجبهة والحمد اليدين والركبتين وأطراف القدمين، ثم يشرع له يعتدل وذلك بالتفريج بين الإبطين وعضدين بين فخذين وبطنه بين فخذين وساقين يكون معتدلا، لأنه إذا سجد اعتدل فرد بين يديه وإبطيه بين فخذين وبطنه بين فخذين وساقين، المعتدل مستقيم السجود لا متضام متجمع، بل يعتدل ويرفع بطنه عن فخذين إلى ساقين يرفع يديه عن الأرض ذراعين ويعتمد على كفين وجاه عرضه عن جنبين هكذا السنة. أما الآن فنترككم مع المجلس الحادي والعشرين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه، الاول منها يتعلق بالطمانينه، والثانيه والثالثه يتعلقان بالقراءه في الصلاه. اما الطمانينه والنطاء فهي السكون في الصلاه والخشوع فيها والاعتدال، قال اطمان يطمئن طمانينه واطمئنانا اذا ركب واعتدل وسكنت حركاته، هذا واجب في الصلاة، فالفرض وركن أن يطمئن في صلاة ولا يعجل ولا ينفرها في ركوعه وسجوده، وهكذا في الاعتدال بعد الركوع، وهكذا بين السجدتين، هذا من أهم أركان الصلاة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يطمئن قال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي حتى فعلها ثلاث مرات. ردد النبي حتى يطمئن حتى ينتبه حتى يعرف أخطاءه وأغلاطه وحتى يكون ذلك أكمل في التعليم وأرسخ في القلب. ففعل الرجل ذهب وصلى ثم عاد وذهب وصلى ثم عاد، فلما رأى أنه لم يصلي كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدي بعثك بالحق أرشد غير هذا التعليم، فاسترشد وطلب أن يعلم هذا الثلاث. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وفي الأخرى فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لفظ الآخر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتد قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم بعد ذلك في صلاة كبيرة. هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها ان الرجل كان كلما جاء سلم والنبي يرد عليه عليه الصلاه والسلام ثم يقول له ارجع فصلي. هذا الحديث فيه فوائد. الفائده الاولى تعليم من جاهل الانكار عليه ولا يترك على جهله، ان العالم وطالب العلم اذا راى اخاه قد اخل بشيء من امور الدين يعلمه ولا يسكت، يعلمه ويرشده. الفائده الثانيه الرفق وعدم الشدة والعنف، رسول ما أنف عليه ولا سبح عليه الصلاة والسلام بل علمه برفق. الفائدة الثالثة أنه كرر، الفائدة لعله ينتبه كرر عليه إذا كان من حاجة لا يكرر الفعل ويكرر القول حتى يفهمه كرره عليه حتى يفهمه. والرابعة أنه إذا سلم الإنسان يرد عليه، وإذا عاد سلم رد عليه، وإذا عاد سلم رد عليه ولو راح بعيد ولو أنه قريب ولو أنه يراه، إن الرجل كل ما عاد سلم راح صلى ثم عاد وصلى، والنبي ينظر إليه عند النبي صلى الله عليه وسلم بعيد الله ونظر أنه لم يطمئن، فدل ذلك على أن إذا شغل بالصلاة أو بشيء آخر ثم عاد سلم يرد عليه. وهكذا جاء الحديث إذا سلم أحدهما لأخيه ثم حال بينهما جدار أو شجرة أو حجر ثم لقي فليسلم عليه. كان كله خير كله ما يكسب المودة والألفة. وفيه من الفوائد أن الطمأنينة لا بد منها وأنها إذا فقدت بطلت الصلاة، لهذا أمر بالإعادة. لا بد أن يطمئن في الركوع والسجود واعتدال بين السجدتين واعتدال بين الركوع، والطمأنينة السكون والركود حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، يعني العظام والمفاصل إلى محلها ومواضعها. فإذا ركع جدا استوى حتى يهدأ أعضاءه وترجع كل فقار إلى مكان، وإذا رفع الركوع جدا استقام حتى يرجع كل فقار إلى مكان، وهكذا إذا سجد وهكذا إذا يحسن السجدتين يطمئن ولا يعجل حتى يرجع كل فقار إلى مكان. فمتى فعل هذا فقد أدى الواجب، وإذا خل بهذا بطل الصلاة. الطمأنينة فرض لا بد منه. والحديث الثاني دلالة على أنه لا بد من قراءة الفاتحة، ولهذا قال لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب. هذا يعم الإمام والمأموم والمنفرد جميعا. قال بعض أهل العلم أن المأموم ليس عليه فرض بل هو تابع بإمامه، والصواب أنه يعم وأنه يلزم القراءة إلا إذا فاتته قراءة بأن جاء الإمام راكع سقطت عنه أو سهى عنها أو لهذا يرى أنها لا تجب عليه، أنا أقول من قال لا تجب عليه لكن له عذر سقطت عنه، إلا فالواجب أن يقرأ الفاتحة ولو جهريا يقرأها ثم يصلي. يعم الحديث لأن الرسول قال لا صلاة ولم يقل إلا المأموم مستثناء. اللفظ الآخر قال عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرؤون خلف إمام، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة فإنه لا صلاة إلا من يقرأ بها، هذا صريح في هجوم على المأموم. والحديث الثالث يدل على أن يقرأ في ركعتين والليلين أطول من ركعتين الصيف، يعني في صلاة الظهر والعصر صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفاتحة أو سورتين طول الأولى ويقصر الثانية، يخفف العصر على النصف من الظهر كما في حديث أبي سعيد، ويقرأ في الأخرى فاتحة الكتاب، وهكذا في العصر فاتحة الكتاب، وهكذا الثالثة في المغرب كان الثالث والرابع العشاء سائل مش فاتحة الكتاب، وإن قرأ زيادة في الظهر بعض الأحيان حسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بعض الأحيان زيادة على الثالث والرابع الظهر. حديث سعيد كان يقرأ الأخرين على النصف، هذا يدعو أن يقرأ فاتحة وزيادة معها في بعض الأحيان. وكان يطول في صلاة الصبح أكثر من بقية الصلوات، ثبت عنه كان يقرأ بالستين آية، يعني آية يقرأ بقاف ونحوها الثاليات والطور، وربما قرأ بها أقل من ذلك المرسلات والتكوير. فالسنة يطيل في الصبح في بعض الأحيان، يخفف بعض الشيء في بعض الأحيان لأسف النبي عليه الصلاة والسلام. والمغرب تارة وتارة، تارة يقرأ بالطول وتارة بالوسط تارة بالقصار، قرأ فيها سنة بالطول، قرأ فيها بالأعراف، قرأ فيها بالمرسلات، وقرأ فيها بالقصار المفصل عليه الصلاة والسلام. فالإمام لا يلزم حالة واحدة، بل تارة بالقصار المفصل مثلا الزلزلة والقارعة والعصر والعصر وترى تنبيه أفضل من ذلك البلد والضحى الذي لا يغشى وشرب الضحى والطارق والفطار وأشباه، وترى تنبيه أفضل من ذلك المرسلات والقيامة والمذكر والمزمل والطور وأشباه. هكذا سنة عليه الصلاة والسلام، فالإمام يتحرى سنة الإمام. هذا الميزان فعله صلى الله عليه وسلم، والميزان يتحرى الإمام في صلواته فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، يتحرى أو ما يقارب ذلك وينمو من ذلك، حرصاً على اتباع سنته وموافقة له في فعل عليه الصلاة والسلام، عملاً بقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وعملاً بقول الله صلوا كما رأيتم يصلي. اللهم صل على رسولك، وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس الثاني والعشرين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصغرات في الصلاة: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الحديث أربعة كلها تتعلق بالقراءة في الصلاة واستقراء قراءة في الصلاة، تلقاها المسلمون عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهي متفاوتة الصلاة. وهو صلى الله عليه وسلم كان لا يلزم حالة واحدة، ربما طول وربما قصر وربما توسط، هكذا ينبغي الأئمة تكون قراءتهم هكذا متحرية فيها صلاته صلى الله عليه وسلم وقراءته، لأنه هو الأسوة عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتم يصلي. المؤمن يتحرى لذلك صلاته صلى الله عليه وسلم، الإمام والمبرم، أما المأموم فتبع لإمامه. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قرا في المغرب بالطور من حجيب بن مطعم، وثبت النبي يقرا في المغرب بالطور، وكان هذا في اخر سنه اثنين من الهجره لما قدم الجبير من جهه اشرابته من المدينة من أجل المسارة. ثبت عنه من حديث ابن ثابت حديث عائشة من قرأ من أعراب سمعها في ركعتين. ثبت من حديث أم فضل بن عباس من قرأ في المغرب مرسلات. جاء عن ابن عمر من قرأ فيها قل يا أيها الكافرون قل الله أحد. وجاء في حديث أبي هريرة من قرأ فيها بقصر المفصل. فدل ذلك على أن لا يلزم حالة واحدة، تطيل وترى في المقصد وترى في المتوسط. وهكذا في الظهر ربما أضال، ربما قرأ فيها بها قراءة الفجر، ربما قرأ فيها بأخف من ذلك الليل إذا أشاء وقرأ باسم ربك والشمس وضحاها، والعصر أخف من ذلك أخف من الظهر، والعشاء كذلك كالظهر يقرأ فيها بأوساط المقصد مثل ما قال النبي لمعاذ له لا قرأت مشبه صلى الله عليه وسلم الشمس وضحاها والذي لا يغشى سمعتها واقرا باسم ربك. كان معاذ يصلي باصحابه العشاء، كان يطول عليهم فزجره النبي عن هذا وقال فتن المعاذ وامره ان يختصر وان يقرا في العشاء بهذه السور من اوساط النصر يتبع والغاشيه الشمس وضحاها واقرا باسم ربك والظهور والطاق الطارق واشبهه. أما الفجر فكان يطوله إليه صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالستين إلى المئة آية، ثم قرأ فيها بالإسقاط. السنة فيها التطويل، وربما قرأ فيها بإسقاط كما ثبت عن سنة أبي داود ثم قرأ الفجر إذا زلزلت قرأها في الركعتين. هذا في بعض الأحيان، والغالب عليه أنه يطول بالفجر عليه الصلاة والسلام. وفي حديث البراء الدلالة على أنه ربما قرأ في العشاء بأقل من الرشاط الحين والزيتون، فإن قرأ فيها بالسن والزيتون. قال البراء ما سمعت أحدا أحسن صوتا ولا أحسن قراءة منه عليه الصلاة والسلام. دل على أنه في بعض العشاء لا مانع يخف في بعض الأحيان فيقرأ فيها بالقصار بسورة التين والحافظة والطالعة والأشباه، لا بأس. في حديث عائشة أن جماعة من الأنصار جعلوا عليه إماما كان يصلي بهم ويختم يقول والله، يقرأ الفاتحة يقرأ سورة معها ثم يقرأ الفاتحة يقول والله زيادة، ربما قرأ يقول والله أولا ثم قرأ بعدها زيادة. فسألوا لماذا لا تختفي بهذا، لا تختفي يقول والله يقول والله عز وجل سورة معها. قال أنا أحب أن أقرأ هذه السورة، فإن شئتم أمنتم وإلا التمسوا غيره. كرهوا أن يؤمهم غيرهم، كان يرونه وكانوا يرون أقرأهم، شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأله لماذا؟ لماذا يقرأ الله مع غيرها لم يكتفي بها؟ فسألوا قال إني أنا صفة الرحمن، أنا أحب أن أقرأها. قال عليه الصلاة والسلام أخبره أن الله يحب كما أحب أسماءه وصفاته. لو صلى الله قال حبك إياها أدخلك الجنة، هذا يدل على أن يوسف يقرأ في ركعة ركعتين أو أكثر، قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها وبدأ في الغرور وقرأ السماء والطارق أو قرأ فيها الزجاج والعاديات وقرأ العاديات والقارعة نحو هذا الإمام الذي قرأه والله أحد معه زيادة، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يقرأ سورة واحدة مع الفاتحة. يعني ابن مسعود ما يدل عنه ربما قراءة اثنتين، فالأمر في هذا واسع كما فعله الإمام الصالحون. إذا قرأ الإمام فاتح وقرأ معها آيات وسورة قل الله أحد وقرأ قل الله وسورة الأخبار وسورة غير ذلك، الأمر في هذا واسع لأن البقرة ما تيسر منه. والنبي قال ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، لكن استعمال سورة مستقلة مع ذاتها إذا أبيت صلى الله عليه وسلم في الأخلاف أفضل. وإذا قرأ بعض الأحيان سورتين سورة آيات مع الفاتحة كل ذلك لا بأس به ولا حرج به ولا كره فيه الحمد لله، وفق الله الجميع. أما الآن فنترككم مع المجلس 23 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. وعن عبد الله بن رحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذه الحديث ثلاثة: أول منها يتعلق بقراءة البسملة أول قراءة، ثاني والثالث يتعلقان بما تعلق بالسهو. هذه الناس المتقدم الروايات كلها تدل على أنه لا يشرع للإمام الجهر بالتسبيح عند القراءة، إذا كبر الصلاة استفتح يتعود ويسمي سرا ثم يدعو الفاتحة والبدر والجمعة لا يشعر هذا هو الأفضل. ولهذا قال أنس أنه رسول الله قال ما يشعر بها السنة وهكذا أبوه وعمر وعثمان بعده عليه الصلاة والسلام كانوا يسرهم السنة أن يصار بها كبر واستفتح يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يهرب ويقول الحمد لله. هذا هو السنة. ولو جاء بعض الأحيان للتعليم حتى يعلم خلفه أنه يقرأها فلا بأس كما رواه أبو هريرة وآخرون من باب التعليم. إذا جهر بها بعض الأحيان جهرا تقريبا يسمع وهل أنه يقرأها من باب التعليم فلا بأس، لكن السنة الإصرار التعود والإسلام والجهر يقوم بأول الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فيما يجهر فيه يقوم كالمغرب والعشاء والفجر والجمعة. هذا هو المقصود في أنس. ليس معنى أنهم يتركونها لا، لكن لا يجهرون فيها، ولهذا في الوقت الآخر كانوا لا يجهرون بسم الله. هذا قسمه. واما حديث ابي هريره من ذكر السيرين هو يدل على ان الامام اذا سهى وكذا المنفرد اذا سهى الصلاه وسلم الاثنتين الظهر والعصر او العشاء او المغرب اذا سلم الاثنتين ثم نبه او تذكر انه يكمل صلاته، فاذا كملها وقرا التحيات سلم ثم يستوصي اليه بعد السلم. هذا هو الاخر السجود بعد السلم. اذا سلم عن افضل او ركعتين يقول بعد السلام يكمل اذا نبه او تنبه يكلم يكمل صلاته ثم بعد ما يكملها يسمى سجدتين السهو بعد السلام ثم يسلم تسليم الثاني بعد السجدتين. هذا اذا سلم ان نقطع ركعتين. ويقول في السجود مثل ما يقول في الصلاة سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى ويدعو مثل الصلاة سواء. وفي هذا من الفوائد أن الرسل يجعل عليهم السهو مثل ما يجعل على غيرهم دون قصص، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. الرسل عليهم الصلاة والسلام يصيبهم النسيان كما يصيب غيرهم، لكنهم معصومون فيما يبلغون عن الله أن يقع خطأ، كل ما يبلغون عن الله فهو محفوظ وإلا وحيد فليس فيه خطأ. هم معصومون أن ينقضوا عن الله من الشريعة فهو خطأ، فهم معصومون في ذلك، كل ما يبلغون عن الله هو حق، لكن يقع عليهم السهو ولا يقرون عليه ينبهون، ما يتنبه إلا ينبه مثل ما يترى بقصد اليدين. فلما عن الدين عليه الصلاة والسلام صلاة العصر كما في الرواية الثانية، ثم قام جلس حتى المسجد فقال له ذو اليدين لقصر الصلاة نسيت من أنسى ولم تقصر، كان قد نسي عليه الصلاة والسلام، فسأل الناس فقال صوموا لليدين، فقال وكمل عليه الصلاة والسلام، ثم بعدما كمل سلم من التشهد ثم سجد به السوء ثم سلم منها عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة، وإن سجد قبل السلام أجزاء، لكن أفضل بعد السلام من هذا. أما إذا كان سهوا عن غير ذلك من ترك الأول الناس قام للتعليم هذا لا يسمي قبل السلام، هذا يقول قبل السلام، وهكذا جميع أنواع السهو كلها قبل السلام، كلها يسمي قبل السلام ثم يسلم. إذا نسي الأول نسي التكبير عند الركوع أو عند السجود، أو نسي رب اغفرني بين السجدتين، أو نسي أن يقول سمع الله لمن حمده، هذه كلها يسمي لها قبل السلام قيل السهو، وهكذا المنفرد مثل السواء مثل. اما المأموم معلش اتبع الامام، انتهى المأموم الذي دخل من اول الصلاه ليس عليه شيء فهو تابع الامام، الا اذا كان مسبوقا بشيء فان يسلم السهو، مسبوق ركع بصر فانه اذا سهى يسلم السهو بعدما يقضي عليه، اذا قضى ما عليه يسلم السهو قبل السلام، الا اذا كان سلم عن ركعه النقص يكون سجود بعد السلام كما تقدم عليه. وبهذا تعلم ان السهو له حالان، احداهما ان يكون ساهيا بذاك ركعتين او ركعه سلم منها ثم نقف كمل، هذا يكون سجود السلام، هذا هو الافضل، وان سجد قبل السلام اجزاه. الثاني اذا غلب على ظنه انه سهى، غلب على ظنه الصواب، فهذا يسمى السهو بعد السلام، يتحرى الصواب ويتم عليه ويتم بعد السلام. هذه هاتان الحالتان سجودها بعد السلام افضل، وان سجد قبل السلام فلا باس. النوع الثاني يكون سجود ان يكون سهو غير ذلك، مثل يسقط الاول يترك التسبيح في السجود او الركوع يشك طلب من قيام ثلاث يجعل يعيد ويسجد السهو قبل السلام افضل، او شك ثلاث واربع يجعل ثلاث ثم يكمل ثم يسجد السهو قبل السلام، هذا هو الافضل. وإن أما الآن فنترككم مع المجلس الرابع والعشرين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهم بن الحارث بن الصمت عن ابي جهم بن الحارث بن الصمت الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. وعن ابي سعيد قال ابو النضر: لا ادري قال 40 يوما او شهرا او سنه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يتساز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله.